الفاعل مؤنثا ثانيه حقيقيا او ضمير ايش؟ لا بد ان اقول ضمير متصل. نعم لا بد ان اقول ضمير متصل. اذا نجي في موضعه اذا كان مؤنثا حقيقيا او كان ضمير متصل. طيب في الجمع جمال متى يجب التانيث في الجمع ومتى يمتنع ومتى يجوز؟ يعني يمتنع اذا كان جمع جمع مذكر سالم. طيب ومتى يجب التعيين؟ لا امتنع مذكر سالم يمتنع فيه التعيين على راي مالك يجوز التذكير والتانيث مطلقه. طيب انتهينا منه وانا يمتنع هنا على رجل مال ووصل. نعم اي انت صحيح الصحيح ان الجمع السالم كمفرده سواء كان مذكرا أو مؤنث. إن كان مذكرا وجب التركيب وإن كان مؤنثا وجب التأنيث. هذا في السالم. غير السالم التركيب والتأنيث. تمام. يشمل غير السالم إيش؟ يشمل جمع التكسير المؤنث وجمع التكسير المذكر واسم الجمع. تمام. اذا انفصلت الاقسام خمسه: جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، اسم جمع، جمع تكسير المذكر، جمع تكسير المؤنث. وعند ابن مالك يجوز فيه التذكير والتانيث الا اذا كان جمع مذكر سالما فانه يجب فيه التذكير. والصحيح انه ما وجب تذكيره أو تأنيثه في المفرد فالجمع كذلك. طيب لماذا يقال ما قام إلا هند؟ خالد هنا يجب حذف التاء وعلى ابن مالك الأول الحذف ويجوز. طيب مثل بمثلين. طيب وجه قول من يقول بمنع التانيث نعم أن الفاعل المذكر محذوف. تمام. لماذا أجازوا قول نعم الفتاة هند؟ لأن قصد الجنس في بيت. وش معنى الكلام هذا؟ يعني يجوز الوجهان. يجوز الوجهان نعمة الفتاة هند ونعمة الفتاة هند. نعمة الفتاة هند ما في إشكال، لكن نعمة الفتاة هند لماذا أنست مع أن الفتاة مؤنث حقيقي؟ أقول لماذا ذكرت مع أن الفتاة مؤنث حقيقي؟ ها؟ طيب عبيد الجنس

وبعد فعل غير زائد ممكن، لكن على كل حال أجابوا عن هذا بأن مراده المعنى الثاني، يعني كل يعني أن الفاعل لا بد أن يكون بعد الفعل. طيب، قوله رحمه الله ويرفع الفاعل فعل مضمرا خال، قيل إنه لو أبدله بليث لكان أولى. ما هو البيت الذي فيه؟ لا لا طاهر، ويرفع الفاعل فعل حذف كمثل زيد في جواب من وقع. لماذا قلنا هذا؟ يعني اعتذر عن المالك هذا وأقول فهذا فعل مضمرة، لأن الضمير إنما يكون للأسماء. طيب، قال المالك والحرف مع فصل بإلا فضل كما زكاء إلا فتاة في العلا شراط، تكلم عن البيت هذا. مع فصل إلا أن الأصل إذا فصل بين الفعل والفاعل أنه يؤتى بالتاء. كيف؟ يعني الأفضل. كيف الأصل؟ إذا حذف بين الفعل وفاعله في المؤنث إن إثبات التاء أكثر. يعني إذا فصل بين الفاعل والفعل والفاعل في الإثبات؟ لا، إذا فصل بغير إلا فالأفضل إثبات التاء. وحذفها قليل إلا مع إلا إن الأفضل حذفها وإثباتها قليل. إثباتها مفضول. نعم. طيب، هل أحد عارض هذا؟ أجيل. أي نعم. نعم، شكرا. الفاعل مذكر محذوف كذا. طيب، لكن لو قال قائل انه يسوغ ان تقول ما قامت الا هند، اي ما قامت امراه، ولا اقدر ما قام احد، وش ما قامت الا هند؟ اعم ولا أهم؟ أهم. ليش؟ لكن امرأة أخص. شيخ، لو قلنا هذا لمسكت بين الرجال، يعني يكون فقط في النساء، لكن أحد يشمل النساء والرجال لا دونه أعم. إذن الصواب أعم لا أهم كذا. أي نعم، لأن العقيدة الظاهر أراد أن يأتي بعلة ولو عليمة. أعم لا، سألت هنا قلت أعم الأهم، قال أهم بالهاء. طيب، وهذا صحيح، لأنك إذا قلت ما قام إلا هند، أي ما قام لا من الرجال ولا من النساء إلا هند. أما إذا قلنا ما قامت امرأة إلا هند، كنا لم ننفي قيام الرجال، والمراد نفي قيام للرجال والنساء. هذا هو الشيء. يلا أما حضر، ها؟ يقول ابن مالك سامح والحذف قد يأتي بلا فصل، مثل نعم حكى سيبويه قال عن العرب أنهم يقولون قال فلان كذا، والواجب قالت فلان. صح يا جماعة؟ طيب، ورواية السبوية هل لها حجة؟ والسماع سمع في القرون في القرن الذي يعتبر هم يقولون قال فلان وعلى كل حال هو يعني قد يأتي يقول ومع ضمير ذي المجاز في شعره وقع آدم هات الشاهد حذف التاء وقع في شعر قول الشاعر قال مزنة ولا قد ولقها ولا عرض أبقل إبقالا ولا عرض أبقل إبقالا يعني كان يقول ولا أرضى أبقلت إبقالا أحسن هل ورد في اللغة العربية أن يأتي المفعول به قبل الفاعل هاني المفعول قبل الفاعل